نعم، فهذا الخبر خبر صحيح أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك الزهري، وهو من العشرة، معروف آخر من توفي من العشرة، توفي عام 55. قال: والضحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فالضحاك بن قيس أنكر الإتيان بالتمتع، يعني أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه ولا يسافر بينهما. فكان المشركون في الجاهلية ينكرون العمرة في أشهر الحج، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بقي بعض الصحابة ينكر ذلك، وممن جاء عنه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء عن عمر أيضا الجمع بين العمرة والحج أيضا، وهذا ثابت عنه في حديث الصبي بن معبد، وأيضا ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن ذلك، وقال: إنما فعلنا ذلك ونحن خائفون. وجاء أيضا هذا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم. وخالفهم غيرهم من الصحابة وبينوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل من قبل سراقة بن مالك: هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ممن أنكر ذلك، إما أنه خفي عليه، وإما أنه تأول وذهب إلى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، كما هو بالنسبة لعثمان وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما، وإما كما قال الإمام ابن تيمية أنهم أرادوا الإكثار، أرادوا أن لا يخلو البيت من حجاج أو معتمرين. وذهب الإمام ابن تيمية إلى أن الإتيان بالعمرة في سفرة لوحدها، والإتيان بالحج في سفرة أيضا لوحدها أو لوحده، أن هذا هو الأفضل، وقال إن هذا مذهب الأئمة الأربعة، قال إن هذا مذهب الأئمة الأربعة. وحكى هذا عن الصحابة، عن الصديق وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهما. وذهب غيرهم من أهل العلم ومنهم تلميذه الإمام ابن القيم إلى خلاف ذلك، والله أعلم. يعني الظاهر كما سوف يأتي أن التمتع هو الأفضل. نعم، فقال له سعد رضي الله عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعناها، أو قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه. وقد جاء في أكثر من حديث أن سعد كان ينكر من أنكر التمتع. وأيضا سوف يأتي أن عبد الله بن عمر أيضا أنكر على من أنكر التمتع، وأيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم.